الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. مع شرح أصول الإيمان انتهينا من سنن داود سنن الترمذي شرح أصول الإيمان والحديث عن وصف حملة العرش. طبعا الكلام ما زال موصولا عن الإيمان بالملائكة وأن الإيمان بالملائكة يعني اللهم أمين اللهم أمين يا رب اللهم أمين. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء خيره وشره. نعم. واليوم الآخر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ممتاز. جزاكم الله خيرا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. سبحان ربي العظيم. الحديث طبعا في تخريجه كلام لكن هو الكلام على الإيمان بالملائكة. وكما قلنا قبل ذلك أن الإيمان بالملائكة يتطلب منا الإيمان إجمالا حيث جاء الإجمال والإيمان تفصيلا حيث جاء التفصيل. فالإيمان إجمالا جاء بأن تؤمن بالملائكة كل الملائكة والإيمان تفصيلا إجمالا أيضا تعلم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وأن تعلم أن الملائكة خلقهم الله جل وعلا ولهم وظائف وظائف خاصة بهم من الوظائف العظيمة التي للملائكة أن الله تعالى جعلهم حفظة. نعم يحفظون الإنسان من شيء لم يقدر له يحفظونه من أمر الله. نعم يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله يعني هم يحفظونه من أمر الله جل في علاه عن قدر عن شيء لم يقدر له. وأيضا هناك ملائكة جعلهم الله سياحين في الأرض يسيحون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. هؤلاء الذين يقول الله جل في علاه لهم عندما يقولون فلان أتى لحاجة ما أتى العلم فيقول الله تعالى لهم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا من ذلك الملائكة الموكلة بالقتل وهو ميكائيل ومعه العونة الذين يعاونونه نعم الأعوان الذين يعاونونه على مسألة المطر. وأيضا هناك من الملائكة الذين نؤمن بهم وبأسمائهم الملك الذي يقبض الأرواح معه أعوانه أيضا ملك الموت ولم يصح في تسميته حديث. وأيضا الملك الموكل بالوحي وهذا أمين الوحي وهو جبريل. وجبريل أعظم الملائكة على الإطلاق. جبريل أعظم الملائكة وهو أرفع الملائكة منزلة عند الله جل في علاه. والنبي أفضل منه. ونؤمن أيضا باسم مالك مالك يغدى علينا ربك خازن النار وأيضا خازن الجنة. فالملائكة هؤلاء نؤمن بأسمائهم ونؤمن بالتفصيل الذي أمرنا الله جل في علاه على الإيمان به. ونؤمن أيضا أن لله في كل سماء لله بيت يطاف به. السماء السابعة فيها بيت المعمور والبيت المعمور بيت السماء الدنيا بيت العزة. البيت المعمور قال ابن كثير لو سقط على بيت الله جل في علاه لكان استقامة بينهما كخط مستقيم. يطوف حوله الملائكة يدخلون 70,000 يدخلون البيت يطوفون بالبيت ويخرجون منه لا يعودون إليه إلى يوم إلى يوم إلى يوم القيامة. ومن هؤلاء الملائكة حملة العرش. وقد قال الله تعالى يوم القيامة أنه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولا إذا رفعوا رؤوسهم يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حملة العرش. أولا العرش مخلوق لله جل وعلا وهو أعظم مخلوقات الله يعني على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلات بل هو كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي والكرسي كحلقة في فلات بالنسبة للعرش. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال الكرسي موضع القدمين لله الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعني لا يقدر قدره إلا الله. وعلى أن العرش من أعظم المخلوقات العرش أيضا أول المخلوقات العرش أعظم المخلوقات والعرش أول المخلوقات، لأن الله تعالى قال وكان عرشه على الماء، فلما خلق القلم قال اكتب قال اكتب قال اكتب، وكان يوم القيامة وكان عرشه على الماء، يعني قبل ذلك كان عرشه على الماء، فالعرش أول المخلوقات، أول ما خلق هو العرش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أنه أمر، نعم، أوحى إليه أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طبعا أنت يعني اجعل نفسك تعلم كيف عظيم خلق الله جعل الملائكة. قال الله تعالى في عظيم خلقه أنه خلق الملائكة جعل الملائكة منهم إيش؟ أجنحة، جعل الملائكة أجنحة، مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، اللهم أمين، مثنى وثلاث ورباع. الملك لتعلم جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فزع رعب، قال رأيت كرسي بين السماء والأرض، كرسي يجلس على بين السماء والأرض. قال له 600 جناح، جناح واحد سد الأفق. ولتعلم قوة الملائكة عندما حمل قوم لوط وقلبهم كيف سمع نباح الكلاب أهل السماء، أيضا لما أباد أمة بأسرها بصيحة، هي صيحة جبريل بصيحة ملك أباد أمة بأسرها. عرش الرحمن قلت أعظم المخلوقات، ومع ذلك يحمل ثمانية، والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، والملائكة أحوج ما يكونون لله جل في علاه. فهذا كله بيان لمسألة الإيمان بالملائكة، وأن تؤمن أيضا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى مبينا فضل الملائكة، والحق أن نقول فضل الملائكة عظيم جدا، ولكن اختلف العلماء أيضا في مسألة الملائكة من أفضل، صالح البشر أم الملائكة. طبعا جمهور العلماء يقولون بأن الملائكة هم خير من صالح البشر، والأنبياء أو نبينا أفضل من الملائكة جميعا. عشان نقف، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق أجمعين، أفضل خلق أجمعين، نعم، ولأن جبريل لم يستطع أن يعرج معه، بل وصالح البشر أيضا إن كانوا حقا ولو كانت لهم الزلات والسقطات هم أفضل من الملائكة. يعني الله تعالى قال عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش قال فيهم؟ قال أولئك هم خير البريئة. في هذه القراءة أولئك هم خير البريئة، فالبريئة الخليقة، فهنا معناها أنهم خير الخليقة، يبقى والنبي خير منهم، يبقى النبي خير من جميع الخلق أجمعين. لكن حقا ما يعني صالح أو العلماء أفضل من الملائكة إن كانوا ربانيين حقا. جبريل يمقطه اليهود لأنه يأتي بالأحكام، افعل لا تفعل، حرام حلال، فجبريل يمقطه اليهود من أجل ذلك. أما ميكائيل يحبونه من أجل الرزق، من أجل القطر، نعم. وذلك بيّن الله تعالى أن من عاد ملكا فقد عاد الله جل في علاه. والملائكة تنزل مع المطر، تنزل الملائكة أيضا في ليلة القدر، إن أنزلناه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر 5 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد ينزل ملك خاص لأمر خاص، كما نزل الملك الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا رسولا، عبدا رسولا أو ملكا نبيا. وأيضا كما نزل ملك الأخشبين، ملك الجبال، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أمرتني أطبخت عليهم الأخشبين، نعم، غير مركب فيه مش الشهوة. والملائكة أيضا التي نزلت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ملائكة خاصة ينزلون في أحكام خاصة وأحوال خاصة، فنزلت هذه الملائكة للقتال مع النبي. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه قال اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعود بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال أبو بكر رويدا يا رسول الله، على يعني على رسلك، أو قال قال بعض مناشدتك يا رسول الله إن الله ينجز لك ما وعدك. قال أبشر، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. فكثير من الملائكة نزلوا خاصة لنصرة النبي. إن تستغيثون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة منزلين. وفي الآية الأخرى 3000 من الملائكة مسومين. فإذا الله تعالى يعني أوحى الملائكة أن تنصر المؤمنين فيقاتلون معهم، هذا نزول خاص. قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولذلك في بدر قال بعض الصحابة إني أسمع صوتا يقول يعني أعد حيزوم أو شيء من ذلك. فقال من وأيضا أتى بقتيل فقال له لست أنت قاتله بل قتله الملك الذي كان يقاتل. فالملائكة تنزل تقاتل، مع الملائكة تنزل وتقاتل، أن هؤلاء الملائكة ينزلون نزولا خاصا، وهذا من باب الإيمان كما قلنا بالملائكة. أما جبريل وقوة جبريل عليه السلام أتت أيضا بعض الروايات على جبريل وعظم خلق جبريل، كما قلنا أن الله خلقه له 600 جناح، جناح واحد فقط يسد الأفق، حمل قرية لأكملها إلى السماء وقلبها، صيحة واحدة منه أباد أمة. فهذه قوة الملك الذي خلقه الله جل في علاه. فذكر من حمة عرش من كان المسافة بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام أو 700 عام. نعم، وهذه دلالة على عظيم خلق الله جل في علاه. ولذلك الله يؤدبنا ويهذبنا ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفوائد المستنبطة: الإخبار بالغيوب من علامات النبوة، عظيم الربوبية لله فعلا تتجلى في عظيم خلقه للملائكة، من رحمة الله بنا أنه جعل الملائكة تدعو لنا وتستغفر لنا لأن مكانتهم عند ربهم عظيمة، فمن فضل الله علينا ومن رحمته بنا أنه جند ملائكة الذين يكتبون والذين يستغفرون لنا. حيزوم هذا اسم. نعم نعم. شيء فتوى ماشي. فهو أعتقد الفرس الذي كان يركبه الملك، هذا حيزوم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.